بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى قد قضى بعدله وحكمته أن المرأة مع من أحب يوم القيامة، وأن من تشبه بقوم فهو منهم. ولذلك يحرص أهل الإيمان أن يتشبهوا بمن سبقهم من أهل الطاعة ليكونوا معهم يوم القيامة، ويحذر من مشابهة أهل الكفر والنفاق حذرا من أن يكونوا في القوم الظالمين. والله سبحانه وتعالى جعل الناس يوم القيامة طوائف مختلفة بناء على أعمالهم، وإنما يجتمعون يوم القيامة لا على الأنساب ولا على الأوطان ولا على الأعمار والسنين التي عاشوا فيها، وإنما جعله الله أزواجا على العمل، وكنتم أزواجا ثلاثة. فجعل الله سبحانه وتعالى من رجحت حسناتهم جميعا من أهل الجنة، ومن رجحت سيئاتهم فهم يستحقون دخول النار، وأما من تساوت حسناته وسيئاته فقد أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم، أخبر الله عز وجل أن على الأعراف رجال يعرفون كلا من أصحاب الجنة وأصحاب النار بعلاماتهم، ويوقفون بين الجنة والنار، ثم مآلهم بإذنه سبحانه وتعالى إلى الجنة. فليحرص كل واحد على أن يكون ناجيا من أول وهلة، فإن الله سبحانه وتعالى تفضل برحمته أن من عمل حسنة كتبها الله عز وجل عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن عمل سيئة كتبها الله عنده 1 سيئة. فهلك من غلبت سيئاته آحاده، هلك من سبقت سيئاته وآحاده حسناته وعشراته. فهو سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم ضاعف لأهل الإيمان حسناتهم ولم يضاعف عليهم سيئاتهم. وأما من كفر بالله أو نافق النفاق الأكبر فليست لهم حسنة عند الله عز وجل، ولذلك فهم في النار مخلدون. والله سبحانه وتعالى جعل الموازين القسط ليوم القيامة، قال: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ف فالميزان يوم القيامة جل خطير، إنه ميزان يثقل ويرجح بمثقال حبة، بمثقال ذرة، كما دلت على ذلك آية القرآن: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال سبحانه وتعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. قال سبحانه وتعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كارهون. وأما من تساوت حسناتهم وسيئاتهم فقد ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف أصحاب الأعراف، لم يذكرهم في موضع آخر من القرآن، وسميت السورة باسمهم بهذه الأعراف لأنه لم يرد لها ذكر في سورة أخرى من سور القرآن. قال الله عز وجل: وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. فسرها غير واحد من السلف أن أصحاب الأعراف قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، فقعدت بهم سيئاتهم أن يدخلوا الجنة، ومنعتهم حسناتهم أن يدخلوا النار، فيوقفون على هذا السور الذي بين الجنة وبين النار. وقد ذكر بعض السلف أنه السور المذكور في قوله سبحانه وتعالى: فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. فباطنه فيه الرحمة قبل أهل الجنة ناحية أهل الجنة، وظاهره من قبله العذاب ناحية أهل النار والنفاق والكفر والعياذ بالله ناحية المنافقين والكافرين من أهل النار. وأصل معنى الأعراف جمع عرف، وهو الشيء المرتفع، وسمي عرف الديك عرفا لارتفاعه، فهذا المكان المرتفع الذي يشرف منه إذا كان الإنسان عليه أشرف على أهل الجنة وأهل النار، وهو حجاب يمنع وصول أهل النار إلى الجنة، ولا يصل إلى أهل الجنة شيء من عذاب أهل النار، لأن الله سبحانه وتعالى قضى أنهم لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لأن أصوات المعذبين وأحوالهم ربما كدرت عليهم شيئا من نعيمهم، فجعل الله سبحانه وتعالى جعلهم في منزلة ومنزل لا يسمعون صوت النار وهي تحرق أجساد الكفار والمنافقين، لأنهم بينهم بين الفريقين حجاب. قال تعالى: وبينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، يعرفون أهل الجنة ببياض الوجوه، ويعرفون أهل النار بسواد الوجوه، يعرفون كلا من الفريقين بعلاماتهم التي جعلها الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. وهذا يدلنا على ما دل عليه قوله سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. فالله سبحانه وتعالى يجعل الناس يوم القيامة يجعل لهم علامات يعرفون بها، وذلك في أرض المحشر، ثم بعد ذلك في الجنة أو في النار. فأهل الجنة النور يملأ وجوههم بما قدموا من أعمال، لأن الله سبحانه وتعالى يجعل لكل عبد من المؤمنين وكذا من المنافقين يجعل لهم نورا. وأما الكفار فوجوههم مسودة كقطع الليل المظلم، كما وصف الله سبحانه وتعالى حالهم، كأنما أوشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. أما المنافقون فإن الله سبحانه وتعالى عاقبهم بمثل فعلهم، والجزاء من جنس العمل. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، فلذلك أعطاه الله عز وجل نورا، وهذا مما عاقبهم الله سبحانه وتعالى به، لأنه هو خادعهم عز وجل فيعطيهم نورا. فإذا كانوا عند الصراط أحوج ما يكونون إلى النور، والصراط أدق من الشعرة وأحد من السيف، مضروب على ظهر جهنم، يمر الناس عليه بأعمالهم. إذا كانوا عند الصراط طوفئ نور المنافقين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهنا يسقط في أيديهم، ويخاف أهل الجنة من مآلهم، ويخاف المؤمنون الذين أعطوا نورا من أن يكونوا كهؤلاء الذين نزع منهم النور، فيقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، فيدعون الله عز وجل أن يتمم لهم نورهم وأن يغفر لهم خطاياهم وذنوبهم، هذه التي تطفئ النور كما أطفأته في الدنيا من القلب، كما أن الذنوب والخطايا تطفئ نور القلب، تطفئ نور الإيمان منه. فكذلك يكون يوم القيامة يطفئ النور الذي للمنافقين، فعند ذلك يقولون للمؤمنين ألم نكن معكم، قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. وعند ذلك يضرب بينهم بالسور الذي له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. وأصحاب الأعراف يعرفون كلا من الفريقين بسيماهم، هؤلاء المؤمنين يعرفونهم بنور الوجوه وضيائها وبياضها، وأما الكفار والمنافقون فيعرفونهم بسيماهم بسواد الوجوه وظلمتها وذهاب النور منها، والعياذ بالله من ذلك. فانظر إلى عملك فهو الذي يكون عليه قدر نورك، يعطى الناس نورا يوم القيامة على قدر أعمالهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمنهم من يكون نوره كالجبل، ومنهم من يكون نوره دون ذلك، حتى إن آخرهم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إن آخرهم يعطى نوره على قدر إبهام قدمه، يضيء مرة ويطفئ مرة، فاللهم اجعل لنا نورا. قال عز وجل: يعرفون كلا بسيماهم، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم، لم يدخلوها وهم يطمعون. الله سبحانه وتعالى جعل لهم يتمنون أن يكونوا من أصحاب الجنة ويطمعون ويرجون ذلك، ويسلمون على أهل الجنة رجاء أن يلحقوا بهم. وهم قد ورد في ذكر من هم ما ذكرنا عن كثير من الصحابة رضي الله عنهم، أنهم قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم. أصحاب الأعراف ذكر بعض العلماء أنهم قوم جاهدوا في سبيل الله بمعصية آبائهم، فقتلوا في سبيل الله لكن لم يكونوا قد استأذنوا الأبوين. ومعلوم أن جهاد فرض الكفاية لا بد فيه من استئذان الأبوين، جهاد الطلب، وكل جهاد هو فرض كفاية لم يتعين على الإنسان لا بد أن يستأذن الإنسان فيه والديه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لرجل استأذنه في الهجرة والجهاد قال أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. وذكر له آخر أنه ترك أمه تبكي في اليمن وجاء ليهاجر ويجاهد فقال ارجع فالزم رجلها فإن ثمة الجنة. وهذا لا يختلف العلماء فيه في الجملة، وإنما إذا تعين الجهاد بنزول العدو إلى بلد فإن أهلها يتعين عليهم الجهاد، وكذا إذا حضر الإنسان الصف لم يجوز له أن يتخلف. وإذا عين الإمام المسلم طائفة من الناس للخروج في الجهاد وجب عليهم ذلك، لأن فروض الكفاية إذا عينها الإمام تعينت على من عينها عليه، فأما ما دون ذلك فإنه يلزم استئذان الوالدين، ولا يجوز أن يخرج الإنسان للجهاد في سبيل الله دون إذنهما. وقد رتب النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال الصالحة فجعل بر الوالدين مقدما على الجهاد في سبيل الله إذا كان من نوع فرض الكفاية كما ذكرنا أو جهاد التطوع. فلذلك قعدت بهم سيئاتهم فلم يدخلوا الجنة، ومنعتهم حسناتهم أن يدخلوا النار. وهذا دليل على أنهم حين شهدوا الوقعة وإن كانوا لم يستأذنوا والديهم فإنه تعين عليهم فقبل ذلك العمل منهم، ولكن كان عملهم قبل ذلك بالخروج قبل استئذان الوالدين معصية لله سبحانه وتعالى. ولذلك ذكروه على سبيل المثال لأصحاب الأعراف أنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: من رجحت حسناته على سيئاته بواحدة دخل الجنة، ومن رجحت سيئاته على حسناته بواحدة دخل النار، ومن تساوت حسناته وسيئاته فهو من أصحاب الأعراف، أو كما قال رضي الله تعالى عنه: وإن كان مآل أصحاب الأعراف إلى الجنة إذ لا نزاع بين العلماء أن عصاة الموحدين الذين رجحت سيئاتهم على حسناتهم، ولكنهم عندهم أصل التوحيد والإيمان ولم يشركوا بالله عز وجل أن مآلهم إلى المغفرة، فأولى بذلك أصحاب الأعراف. وقد تواترت الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشفاعته وشفاعة النبيين والملائكة والمؤمنين في من دخل النار من عصاة الموحدين، وأنهم يخرجونهم من النار، يخرجون من أمرهم الله عز وجل أن يخرجوهم من النار، يعرفونهم بأثر السجود، حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، يخرجونهم من النار، ثم يخرجون من كان في قلبه مثقال دينار، ثم مثقال نصف دينار، ثم مثقال ربع دينار، ثم مثقال ذرة من خير، ثم بعد ذلك يقول الله سبحانه وتعالى: شفع الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون لا يبقى إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار يخرجهم من النار ويدخلهم الجنة، يقال هؤلاء عتقاء الرحمن، أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوا ولا خير قدموه. ويقول الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم في مرات الشفاعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأعود في الرابعة فأقول: يا رب إئذن لي في من قال لا إله إلا الله، فيقول الله عز وجل له: ليس ذلك لك، ولكن وعزتي وجلالي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله. فإذا كان هذا حال من لم يعمل خيرا قط ولم يكن له حسنات فهذا مآله إذا كان معه التوحيد والإيمان وكانت معه لا إله إلا الله يدخل الجنة. ولا نعني بالإيمان أنه معه الإيمان الكامل الواجب، بل معه أصل الإيمان الذي منعه من الخلود في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يكون بعد خروج هؤلاء، فأعود فأقول يا رب لم يبق إلا من حبسه القرآن، أي وجب عليه الخلود، وذلك بقوله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولا نزاع بين أهل السنة والجماعة أن من مات وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان، من كان في قلبه أصل الإيمان كلمة التوحيد دون ناقض من نواقضها، فإنه يخرج من النار يوما من الدهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر أصابه قبل هذا اليوم ما أصابه. وبالأولى أصحاب الأعراف مآلهم إلى أن يدخلوا الجنة، وقد ذكر غير واحد من السلف في قوله سبحانه وتعالى: أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، أنهم أصحاب الأعراف، يقول الله لهم ذلك تبكيتا لمن زعم أنهم لا يدخلون الجنة، وإن كان ظاهر السياق أنه من تبكيت أصحاب الأعراف لأصحاب النار على زعمهم أن أصحاب الجنة أن المؤمنين لا ينالهم الله برحمة، فالله سبحانه وتعالى قد قال لهم: ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. وإن كان القول بأن هذا خطاب عن أصحاب الأعراف ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، إذا كان أصحاب الأعراف قد قيل لهم ذلك فقد قيل قبله قطعا لأصحاب الجنة الذين دخلوها لأول وهلة دون أن يعذبوا أو يحبسوا. قال الله سبحانه وتعالى عن أصحاب الأعراف: لم يدخلوها وهم يطمعون. ما ذكر الله عز وجل من طمعهم في دخول الجنة ورجائهم ذلك دليل على أنهم يدخلونها بعد ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر أن أهل الكفر من المخلدين في النار أبلسوا بما كسبوا، فهم قد أصابهم اليأس، الكفار يائسون بائسون، لا رجاء لهم، قد انقطع رجاؤهم وذهبت أمنياتهم. فأصحاب الأعراف إنما جعل الله سبحانه وتعالى طمعهم لأنه يريد أن يكرمهم في نهاية الأمر. فالدلالة على أن أصحاب الأعراف مآلهم إلى الجنة من عدة دلائل: من كونهم يطمعون، والطمع ليس من حال أهل الكفر والنفاق لأنهم أبسلوا بما كسبوا، لأنهم يائسون لا رجاء لهم ولا طمع، وإنما يتحدثون بكلام لا رجاء معه، إنما ليبكتوا به ما يطلبون، ما يطلبه أهل النار من مالك، وما يطلبونه من خزنة جهنم، وما يطلبونه من الرد، من يطلبونه من ربهم سبحانه وتعالى أن يردهم إلى الحياة الدنيا، كل ذلك مع اليأس، فكأنها طلبات يائس بائس هي كذلك، والعياذ بالله من ذلك. فأما أصحاب الأعراف فقد ذكر الله عز وجل عنهم أنهم يطمعون. والدلالة الثانية على أن ما آلهم إلى الجنة قوله سبحانه وتعالى: هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. والدلالة الثالثة أحاديث خروج عصاة الموحدين من النار، وكلها تدل على أنه لا يخلد في النار من كان موحدا، فبالأولى من كان له حسنات تساوت مع سيئاته، وهذا القياس قياس الأولى ثابت لا ينازع فيه أحد من أهل العلم. لذلك نقول أن أصحاب الأعراف مآلهم إلى الجنة لكن يحبسون مدة من الزمن. انظر يا عبد الله أن تكون من أهل الجنة لأول وهلة بعملك حتى لا تحبس عن الجنة، حتى لا تمنع عنها، وإنما أنت تكون معهم بعملك الذي يشبه عملهم. قال عز وجل: يعرف وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم، لم يدخلوها وهم يطمعون. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار، قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. تأمل هذه لتعرف أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل نهاية الخوف إلا بدخول الجنة، فأصحاب الأعراف ما زالوا وهم على السور الذي بين الفريقين يخافون أن يكونوا مع القوم الظالمين. فإذا أدخل الله المؤمن الجنة هنا يزول الخوف. إذا دخلوا الجنة وناداهم ربهم سبحانه وتعالى يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، عند ذلك يحصل الأمن التام. وإن كان الله عز وجل قد بشرهم بأنواع من البشارات فيها الأمن قبل ذلك، إلا أن الأمن في الجنة يختلف، إنه أمن تام بلا خوف بعده أبدا وبلا احتمال، فإن الله قد أحل عليهم رضوانه الذي لا سخط بعده أبدا. نسأل الله الجنة. وعندما يذكر أصحاب الأعراف ما كان عليه أهل النار من أعمال، تعرف أن الناس إنما يكونون يوم القيامة أزواجا على صفة أعمالهم. قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. الإنسان يكون مع من أحب، ويكون مع من رضي عن عملهم، ومع من شابه عمله عملهم. فاحذر أن تكون من القوم الظالمين، أو أن ترضى بالظلم، أو أن تتشبه بالظالمين. وتأمل أن الله عز وجل ذكر أهل النار في دعاء أصحاب الأعراف بوصف الظلم، ليس فقط بوصف الكفر، وذلك وإن كان الكفر أعظم الظلم، إن الشرك لظلم عظيم وأعظم الذنب وأعظم الظلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك، ولكن ليحذرك من أنك إذا ظلمت شابهت الظالمين كان لك نصيب من جزائهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما تواتر عنه، روى ذلك أكثر من 90 صحابيا، المرء مع من أحب يوم القيامة، المرء مع من أحب. هذه القضية العظيمة الأهمية التي يريد أعداء الإسلام هدمها وصرف المسلمين عنها، يظهر أثرها يوم القيامة، يظهر أثرها التام يوم تقسيم الناس إلى 3 فرق: أصحاب المشأمة وأصحاب الميمنة والسابقون المقربون. فعندما يزوج الله الناس، أي يجعلهم أزواجا على حسب الأعمال، يظهر أثر الحب في الله والبغض في الله، أوثق عروة من عرى الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولو تأملت لماذا سمع كل الصحابة ورووا قوله، سمع أكثر كثير من الصحابة ورووا المرء مع من أحب، لعلمت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكرر هذا، أن يرويه في كتب أهل السنة ودواوين الحديث أكثر من 90 نفسا من الصحابة، وما أضعاف هذا العدد من التابعين وتابعيهم، يدلك على كثرة تكرار النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المعنى، حتى يستقر في نفوس الصحابة والمسلمين من بعدهم. وهذا في كتاب الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. كثير من الناس قد يعجز عن العمل ولكنه يحب أن يعمل الخير، وكثير من الناس يرضى بالشر بل يرضى بالكفر بل ويحب أهله على ذلك، فاحذر أن تكون ممن يكون مع الكافرين يوم القيامة أو مع المنافقين، فإن من أحب قوما حشر معهم. ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. يدعو أصحاب الأعراف بهذا الدعاء: ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، إذا نظروا إلى عذاب أهل النار ورأوا حالهم والنكال الذي هم فيه. نسأل الله أن يعافينا من ذلك، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا مرافقة نبيه صلى الله عليه وسلم والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إن معية الإنسان لمن شابه عمله عملهم وصفاته صفاتهم في الدنيا معية بدن أو قلب، ويوم القيامة معية بالبدن والروح معا ومعية مصير. قضية عظيمة الأهمية لا بد أن ننتبه لها على الدوام، بل هي قضية مفاصلة بين أهل الإيمان وأهل النفاق، وأهل الكفر قد وضعوا نصب أعينهم هذه القضية ويريدون أن يجذبوا قلوب من لم يفقه من المسلمين إليهم بأنواع الخطاب المعسول الذي يقرب قلوبهم إلى الرضا بأعمال الكافرين أو الإقرار بها، وهذا من الخطر العظيم. بل يحذرون أعظم التحذير ممن يدعو المؤمنين لالتزام دينهم بإقامة الحب في الله والبغض في الله. وهل الدين إلا الحب والبغض؟ كما قال ابن عباس رضي الله عنه: من أحب في الله ووالى في من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. ولن يذوق عبد طعم الإيمان ولو كثرت صلاته وصيامه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس اليوم على أمر الدنيا، وذلك لا يغني عنهم شيئا. قول الله سبحانه وتعالى في دعاء أصحاب الأعراف: ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، ينبئك عن خطورة الظلم، وينبهك على أن من شارك الظالمين ولو بقلبه ولو بالرضا بأعمالهم كان معهم. ودل ذلك على أن أصحاب الأعراف لا يكونون كذلك، لأن الله لم يجعلهم مع القوم الظالمين. قال سبحانه وتعالى: ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. تبكيت بعد تبكيت، ما مضى من تبكيت ليس لم يكفهم، بل لا بد لهم من تبكيت الجميع لهم. لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. هؤلاء القوم عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، نعوذ بالله من حالهم. هؤلاء المستكبرون الذين جمعوا الجموع للصد عن سبيل الله ولاتخاذ الدين لهوا ولعبا ولمحاربة رسل الله وأوليائه، يناديهم أصحاب الأعراف الذين عرفوهم بسواد الوجوه، عرفهم أصحاب الأعراف بسواد الوجوه، وكانوا في الدنيا كبراء، كانوا وجهاء، كانوا أصحاب منازل وسلطان يرفع الناس إليهم أبصارهم. فقد كان لهم تبكيت قبل ذلك، قد كان لهم لعنة وطرد وإبعاد قبل ذلك. عندما ناداهم أصحاب الجنة أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم: اللعنة الله على الظالمين. وهذا تبكيت جديد، الكل يبكتهم ويقرعهم، عذاب معنوي فوق عذاب حسي ومعنوي قبل ذلك. قالوا ما أغنى عنكم جمعكم، لم يغني عنكم جمعكم شيئا، كانت لكم الجنود، كانت لكم الأعوان، كانت لكم المناصب والمنازل، ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، ما أغنى عنكم كبركم هذا الذي تكبرتم أرداكم وأهلككم، ما نفعكم بشيء اضمحل كل ذلك. فما ترى من الدنيا التي بأيدي الكافرين والمنافقين والظالمين، تيقن أن ذلك إلى اضمحلال، لا ينفعهم شيء من ذلك. ولو تدبر الإنسان حال من مضى من الأمم وكيف كان لهم من الملك والسلطان، ثم ما آل إليه والناظر في الدنيا يعرف ما آلهم، هذه مساكن الفراعنة وقصورهم ومعابدهم تملأ بلادنا وتدل على ما كانوا عليه من الملك والجاه، وهذه مساكن ثمود وآثار سبأ وآثار قوم عاد، مساكنهم التي بقيت بعد هلاكهم. كل ذلك يؤكد لك أيها الناظر العاقل أنه كان لهم ملك وكان لهم سلطان، وكل ملك في الدنيا إلى زوال، وكل سلطان إلى ذهاب، ولا ينفع الإنسان إلا عمله، لا ينجيه إلا رحمة الله، ولا تصله الرحمة إلا من خلال عمل. الله سبحانه وتعالى ينجيه بعمله، وأعظم ذلك الإيمان بالله ورسوله. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. الآيات تدلك على خطر الكبر وخطر الظلم وخطر التحزب على محاربة الإسلام. هؤلاء الذين جمعوا الجموع، هؤلاء الذين جندوا الجنود وجيشوا الجيوش للصد عن سبيل الله ولمحاربة دين الله سبحانه وتعالى، ذموا أشد الذم يوم القيامة وبكتوا هذا التبكيت، ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. وقد ذكرنا الوجهين في هذه الآية، أنها خطاب عن أصحاب الأعراف، يقال لهم ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، أو هذا ضمن تكملة كلام أصحاب الأعراف في تبكيت أهل النار عن أهل الجنة، أنهم كانوا يقولون أن أهل الجنة لا أن المؤمنين لا ينالهم الله برحمة، من كبرهم وعتوهم كانوا يتحكمون، حتى ظنوا أنهم يتحكمون في الآخرة، فكانوا يوزعون منازل الناس يوم القيامة بآرائهم السخيفة وضلالاتهم المهلكة. فكانوا يقولون عن المؤمنين إذ كانوا بلا مال ولا سلطان لا يمكن أن ينالهم الله برحمة، وإنما كانت تنال الرحمة عندهم بالمال والجاه، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. كما كان يخدعهم أعوانهم وجنودهم بالثناء عليهم بما ليسوا أهلا له، وكانوا يقولون لهم أنهم أصحاب الفضائل وأنهم أصحاب الكرامة وأنهم أصحاب المنزلة العالية، يثنون عليهم بالباطل، فخدعوهم عن أنفسهم حتى ظنوا أنهم لو كان هناك ثم بعث فلا بد أن يكونوا هم من أصحاب الجنة، ولو كان ثم قيامة فلا بد أن لا ينال المؤمنين رحمة، لا ينالهم الله برحمة. فبكتوا على ذلك إذ أدخل الله المؤمنين الجنة وحرم هؤلاء المتكبرين من ذلك، وأسكنهم النار والعياذ بالله، وأدخلهم النار، بئس